بعض الذين يقيمون الموالد ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج يقولون نحن نقصد الذكرى والصلاة على الرسول، ويقولون إن العلماء لم ينكروا على الاحتفال باليوم الوطني وغيره من هذا القبيل، فكيف نعترض على المولد؟ يقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرص منكم وأرغب في الخير وأولى بكل فضيلة، فلو كان الاحتفال بالموالد أو بالإسراء والمعراج أمرا مشروعا وغربة إلى الله عز وجل كانوا إليه أسرع وكانوا إليه أسبق وكانوا به أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، وقال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وليس للناس يحدثوا بآرائهم عبادات، فإذا قالوا هذا المقال هذه المقالة أمكن غيرهم أن يقول أيضا نحدث صلاة سادسة ما أردنا إلا الخير والذكر، نحن صلاة سادسة الضحى فريضة ندعو الناس إليها أربع ركعات أو ركعتين، صلى جماعة سادسة جلسة الخير والفضل. أو يقول آخر يمكن أن نحدث أيضا عبادة أخرى وهو أن نحج في العام مرتين، ما يكفي حج واحد، نحج من العام مرتين، هذا زيادة فضل وذكر وطاعة لله وطواف شبه ذلك. والآخر يقول نحدث أذانين في كل فريضة، لا هذا الواحد ما يكفي، لأن ذكر وطاعة لله فيؤذن مرتين في كل مسجد لأن هذا نوع زيادة ذكر، أو يقيم مرتين أو ثلاث أو يؤذن أربع مرات أو عشر مرات لأن هذه ذكر وطاعة لله. فمعنى هذا أن يكون الدين على الهواء والتلاعب بآراء الناس ومحدثاتهم وأفكارهم الضالة والكاسدة، هذا شيء لا حد له. وهذا هو الذي وقع في اليهود والنصارى حتى تلاعبوا بدينهم واستحسنوا ما لم يشرعه الله عز وجل لهم. وأما ما يتعلق باليوم الوطني هذا ليس من العبادات، بل هذا اقترعوه لأمور أخرى سياسية ليس من باب العبادات، ولكنه قد ينهى عنه من جهة أنه تشبه باليهود والنصارى بما أحدثوا من أيام الوطنية وأشباهها والأعياد، هذا من باب السياسة ومن باب التشبه بالمشركين فيما أحدثوا من أعياد وطنية، وليس من باب العبادة بل من باب الأمور السياسية التي أحدثها بعض الناس تقليدا لغيره وشبهه بمن فعله من الكفر، فهو ممنوع يجب منعه لما فيه التشبه بأعداء الله.